نعم نقرأ الشيخ. طيب نسألكم عن الزاد، من وين الشيخ؟ من وين الشيخ الزاد؟ إلى ها؟ شو ما تجي؟ يقص كخو كل ثمن هو معنا، هو معنا كخو كل ثمن. طيب يا شيخ عمران، أعطني مثال، أعطني مثال تصرف فيه المشتري بأمر يسقط الشفعة. ها؟ إذا أحسن الله إليكم شيخنا، إذا طلب أخذ البعض. نعم، غريبة ما رجعت الشيخ عمران اليوم. طيب الشيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ، تصرف به فيه بهبة إلى غيره. أعطي مثال. نعم، فمثلا شخص اشترى من عمي اشترى حصته من الأرض ثم وهبها لأخيه، فهنا تسقط شفعتي أنا على هذه الحصة لأن الأسترالي تصرف فيها في ما اشتراه من عمي بهبته لغيره. تمام، جزا الله خير الأسترالي، هذا سهل الشفعة عليكم. طيب يا البعداني أنس. ما مشي خلاص بالنسبة لدرس الشفعة كنت غايب. نعم نعم. محمد عبود. لا أعطينا حمزة. حمزة أيوة شيخ. لو طيب ما بعد سألتك، لو أنت شريك مع، لا أعطنا صهيب اللي عندك، أعطنا صهيب اللي معك اليوم، أنت وياه كاميرا واحدة. طيب يا صهيب، لو أنت وحمزة السوداني والشيخ عبد الشيخ علي يحيى، تمام، يعني أنت سوداني، أنت وحمزة سوداني شركاء، تمام، فجيت أنت بعت نصيبك على علي يحيى، فجاء الشيخ علي يحيى بنى عمارة 5 أدوار، بعطيك نفس المثال اللي مثلناه في الدرس، 5 أدوار، ثم جاء حمزة ودرى أنك بعت نصيبك، فجاء شفع عند علي يحيى، تمام، شفع عند القاضي في نصيب فيما اشتراها علي يحيى منك، تمام، قال علي يحيى ما عندي مشكلة، بس أنا والله بس بنيت العمارة 5 ملايين في لحظة شوي، والأرض 1 مليون، لو أنت قاضي كم تقول الحمزة يدفع العلي؟ لا خيراني شيخ، إما أن يدفع 6 مليون ويأخذ الأرض. أيوة. البناء. تمام. أو إنه يأمر بقلع الأرض. بقلع البناء وإن نقص ويأخذ علي يحيى البناء، وإن نقص ثمنه فحمزة يجبر القص ويعطيه. يجبر النقص قصدك، يضمن، هو بيجبر يضمن، كلام صح. طيب يا الشيخ عبد الغفور، لا لا لا بسألك، لا ما أبغى أسألك يا الشيخ عبد الغفور. أحمد النهاري. نعم. إيش الفرق بين الغلة والثمرة الظاهرة؟ الغلة مثل الإيجار مثلا. إيه لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا لا تمثل لي، بس قل كذا وكذا. يعني الثمرة الظاهرة يا شيخ تكون الغراس موجود في أصل الأرض، لكن الغلة منفصل عنها. طيب لا، بس لأن سلمان ترى موجود معنا بس أنا تعبان ما أقدر أتكلم شوي، مسوي شيء في الصحف، الفك عنده تعبان فما نسأله لأنه تعبان، يعني حتى ما تقول إيش غايب لو موجود. طيب ياسر إيش تقول؟ الغلة هي الإجرة، والثمرة الظاهرة الثمرة تكون في الغرس تكون ظاهرة أو بعد عندي أكبر. الغلة يعني المال، من المال تكون، هذيك نبات. نعم.